بتحب تعيش حياتك غير بشروطك، مش بتحب تشوفي حقيقتك غير في مرايتك. مهما تكلم عمرك ما بتسمعي غير صوتك. خدتي حياتي وروحي وعمري، خلاص بكفايتك. أنا ليا وغرورها ماليها، وبتظهر على غير حقيقتها. قسوتها دي أحن ما فيها، وبتتبانى بحنيتها. أنا ليا وغرورها ماليها، وبتظهر على غير حقيقتها. قسوتها دي أحن ما فيها، وبتتباهى بحنيتها. مش دي الإنسانة اللي تهياني في يوم حبيتها، ولا دي الإنسانة اللي تمنيتها ولا اخترتها. يا خسارة كل التضحيات اللي أنا ضحيتها، على واحدة ما بتحبش في حياتها غير نفسها. I'm